وآخر يقول أنا حريص على حضور دروس العلم ومقيم وأقيم مع زوجتي بمدينة الرياض، وعندما أخرج هي تخاف من الوحشة بالجلوس وحدها وتريد أن تمنعني، فهل أجلس معها أم أحضر لجلسة العلم؟ الأقرب والله أنك تجلس معها حتى لا تكون وحشة ولا خطأ، وتلتمس أوقات أخرى تحضرها العلم الأوقات التي عندها من يؤنسها أو تذهب إلى من يؤنسها، لأن بعض النساء لا يتحمل ولأهلك عليك حق، فالأظهر والأقرب أن تبقى عندها وتؤنسها ثم تلتمس وقتا آخر يكون فيه السلام من هذا الشيء، أو حضر عندها في وقت الدرس الذي تريد ويؤنسها ثم ثم ترجع. ولو أخذها إلى المسجد يا شيخ. نعم. ولو أخذها إلى المسجد يعني واستمعت الخير إن شاء الله. لا إذا تيسر أحسن وأحسن حتى يجمع من فائدته. نعم.